قال رحمه الله: وأرش نقصها وأجرة مثلها. نبي نقف عند هذا. أنا عندي ارتباط هذا من جانب. باقي سطرين. عدد عبد الرحمن جالي أني قلت بحيث نصل قبل الوقت. طيب. هذه واحدة. شيء ثاني، حنا في الأسبوع الآتي عندنا مجلس هيئة كبار العلماء، وقد يكون فيه ارتباطات في لا أدري، قد يكون فيه جلسة أو لجنة أو شيء من هذا المسائية، وفيه مبادئ أيضا حول بداية الاختبارات، لكنها لم تبدأ ظنها. الأسبوع القادم اختبارات القرآن. نعم. القرآن والتعارف. الأسبوع القادم الذي الأسبوع الأسبوع القادم اختبار القرآن والمواد المتعارضة يبدأ الأسبوع القادم وفي 11 النهائي. إذن إن شاء الله يكون لقاؤنا بقينا أحياء بعد بداية الفصل. بداية الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. ها؟ نعم. لكن إن شاء الله أنتم لكم سرور بالعناية بما أنتم مقبلون عليه، من كان مقبلون على اختبارات، ومن كان طلق الاختبارات له فمجالات العلم والله الحمد متوفرة. السلام عليكم. شكر الله لكم.